الله. الحمد لله الذي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فاعلم أيها الأخ الكريم أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما أمره ربه بالتبليغ مكث في مكة 13 عاما يدعو أهلها إلى توحيد الله وإلى كلمة لا إله إلا الله، ولكنه لم يجد إلا قلة فتحت قلوبها وأنارت عقولها. وأما الكثرة المتكاثرة فكان كالأرض الجباء. لذا أوحى له ربه أن يستبدل الأرض الجباء بأرض خصبة، وأن يستبدل من يئس منهم بأناس يرجى عندهم الخير. فوجهه ربه وهو أعلم بخلقه إلى المدينة حيث وجد فيها أرضا خصبة ووجد فيها قلوبا رحيمة وعقولا مستنيرة. احتضنته المدينة ومن معه، وأصبحت المدينة منذ هذا الحين بابا لنشر الدعوة ومفتاحا من مفاتيح نشر الإسلام. وإن كانت المدينة كذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قائلا: إن المدينة تنفي الخبث عنها كما ينفي الكير خبث الحديد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستظل معقلا للإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال في الحديث الصحيح والذي أخرجه البخاري في صحيحه: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، حتى وإن امتلأت الأرض شركا فإن الإيمان سيجتمع ويتجمع بالمدينة. كانت المدينة وستظل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم دعا لها رسولنا صلى الله عليه وسلم. دعا الله أن يبارك في هوائها، ودعا الله أن يبارك في طعامها وفي مدها وفي صاعها. وهل تعتقد إذا دعا من لا ينطق عن الهوى أن يرد الله دعوته؟ طيب الله هواءها، وبارك الله في طعامها، وأصلح حال أهلها، فظلت وستظل تنشر أريجها وعطرها يشمه كل الناس. وفي العام 93 من الهجرة، وقريبا من خيبر، أخرجت المدينة عطرا فاح على الأرض كلها وملأها علما وفقها وملأها زهدا وورعا. في هذا العام، في العام 93 من الهجرة، خرج من المدينة وولد في المدينة رجل، وأنا أستحي أن أقول طفل، وإنما أقول ولد رجل في هذا العام في المدينة. في المدينة كان من طيبها وكان من بركتها التي تنعم بها. إن أردت وقد أردت فعلا أن أتحدث عن هذا الرجل والذي هو من طيب المدينة في يوم هذا، إن أردت أن أقدم له فأجدني أقف مع هذا الحديث الصحيح والذي هو على شرط البخاري والذي جاء مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وحدث: إن الناس أو يكاد الناس يضربون أكباد الإبل يتلمسون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويخبر: سيأتي الوقت يبحث فيه المتعلمون عمن يعلمهم ويفقههم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي مفاد هذا الأمر المدينة، سيخرج منها رجل في يوم ما وفي عام ما سيكون أعلم أهل زمانه. يا ترى من يكون؟ كما يقول ابن عيينة ذلك المفسر المحدث الثقة الثبت، هذا العالم وهذا الرجل هو الإمام مالك عليه رحمة الله، كما ذهب إلى ذلك الثقات من أهل العلم، ووالله لقد صدق وصدقت نبوءة أكرم خلق الله. فجاء الوقت وقال الناس كلمة هذا الحديث أشار إليها، قالوا: لا يفتى ومالك بالمدينة. وكأن الفتيا أصبحت قصرا عليه ولا يجرؤ أحد أن يفتي ومالك بالمدينة. هذا حق، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم أهل زمانه، هذا حق. وهذه الكلمة لا يفتى ومالك بالمدينة نسمعها كثيرا ونرددها كثيرا، ولكنك إذا سألت عنها مسلما عن العلة والسبب لماذا قيل هذا القول لا يفتى ومالك بالمدينة، المسلم لا يستطيع أن يجيب. قد يجيبك إن سألته عن العلة التي من بسببها قيل لعبد الوهاب مطرب الجيلين، أو لأم كلثوم كوكب الشر، أو للخطيب بيبو، قد يعرف العلة والسبب ويجيب من فور. ولكنه إذا سئل لماذا قيل لا يفتى ومالك بالمدينة فهو لا يعرف شيئا عن الإطلاق على الإطلاق. واستمع، سأجعل العلامة الشرقاوي في كتابه النفيس شرح التجريد الصحيح الصريح، وهو يحدث لماذا قيل عن الإمام مالك ذلك. في شرح التجريد الصريح يقول العلامة الشرقاوي: كان بالمدينة محمة يؤتى إليها بكل امرأة فارقت الحياة لتغسل فيها، وفي يوم أحضروا إلى المحمة امرأة قد فارقت الحياة، فوقفت عليها امرأة لتغسلها، فلما أبصرتها ضربت بيدها على عجيزتيها وقالت: ما أحسبك إلا زانية. المرأة المغسلة تغتاب الميتة، وقد نظرت إلى جسدها وإلى مؤخرتها تضرب عليها وتقول: ما أحسبك إلا زانية. ثم أرادت أن ترفع يدها فما ارتفعت، التصقت يدها بعجيزة الميتة، حاولت أن ترفع يدها فما استطاعت، حاول النساء معها فما استطعت، ورفع الأمر إلى والي المدينة. يد المرأة المغسلة التصقت بعجيزة الميتة وكأنها لصقت بالغراء أو بشيء لا يمكن أن يحل، فما هو الحل؟ جمع والي المدينة علماء المدينة ليسألهم عن الحل. قال بعضهم: أرى أن تقطع يد الحية، وقال البعض الآخر: إن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت، فنرى أن يقطع جزء من المرأة الميتة. قال والي المدينة: لا أبرم أمرا حتى أستشير أبا عبد الله، ويقصد بذلك الإمام مالك، فإنه كان يكنى بأبي عبد الله. فأرسل إلى الإمام مالك، فماذا كانت الفتوى؟ قال مالك: أرى أنه لا يقطع من الحية ولا من الميتة، وإنما أرى أن الميتة امرأة تطالب بحقها في القصاص، فقد قذفتها هذه المرأة الحية، فاجلدوها حد القذف 80، وانظروا ماذا يحدث. أخذ الوالي بالفتوى وأخذوا يجلدون المرأة التي التصقت يدها بعجيزة الميتة، ضربوها 79 صوتا واليد ما زالت ملتصقة، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ضربوها 79 صوتا واليد ملتصقة وما أن ضربت تمام 80 حتى انفكت يدها عن عجيزة الميتة فقالوا لا يفتى وما لكم بالمدينة. هذه المقدمة أقدم بها لهذا البحر لهذا الرجل الذي أخرجته المدينة والذي كان من طيبها وقد ملأ الأرض علما وفقها. الإمام مالك تربى في بيت ينعم بالتقى والورع، الأب رجل بسيط يحترف صناعة النبل، ومع ذلك كان تقيا، والأم تحافظ دائما على صلتها بين الله، تقية ورعة ورعة. نبت الإمام مالك وأخذ يشب، ولما بدأ يميز ويدرك استمع إلى حديث أمه له. للأسف الشديد نحن نسيء في تربية أبنائنا، ومع أننا مسلمون فلا نربيهم على موائد الإسلام لأننا نفتقد الإسلام، لأننا لا نلتزم بتعاليمه، وفاقد الشيء لا يعطيه. أرى الأم إذا أرادت أن تعلم ابنتها فهي تربط لها الوسط وتقول لها ارقصي يا توتو، فتخرجها راقصة وما أكثر الراقصات. وأرى الأب يربي ولده على الخناثة والميوعة واللا رجولة، يحضر له شرائط الكسد التي تدعوه إلى الفاحشة والرذيلة والتي تحوله من رجل إلى خنثى. أما أم الإمام مالك فكانت على غير ذلك، وأنا أرجو أن يسمع رجالنا ونساؤنا كيف يربي الآباء الأبناء. أم الإمام مالك لما بدأ يميز قالت له: يا بني اذهب إلى ربيعة، أو ابن أبي ربيعة، وربيعة هذا اذهب إلى ربيعة، وربيعة هذا كان من علماء المدينة، تقول له اذهب إلى ربيعة وتعلم منه، واعلم أنك لا بد وأن تتعلم من أدبه وحلمه قبل أن تتعلم من علمه. نصيحة أم لولدها: اذهب إلى ربيعة، لماذا؟ تعلم منه العلم، وقبل أن تتعلم منه العلم تعلم منه الأدب والحلم والحلم. وبدأ مالك يختلف إلى ربيعة ليتعلم منه، ولكنه كان مشغولا بشيء آخر، فقد كان الإمام مالك مغرما بتربية الحمام كما هو الحال في كثير من شبابنا، يربي الحمام ولكنه لا يربي نفسه. كان مشغولا بتربية الحمام، في يوم من الأيام أحضره أبوه وأحضر معه أخاه وطرح عليهما مسألة، فأجاب أخوه وعجز الإمام مالك عن الإجابة، فقال له أبوه معنفا وموبخا: شغلك وألهاك الحمام. يقول مالك: منذ ذلك الوقت هجرت الحمام والتفت إلى العلم، فلازمت ابن هرمز عالم المدينة، عالم المدينة ومفتيها ومحدثها، لازمته 7 سنين، كنت ادخل عليه في اول النهار ولا اخرج الا في اخره. قلت سبحان الله، ما اصبرك يا مالك. نحن الان لو جلس معلم او محدث ليحدث الناس ساعة كاملة لكلوا وملوا، واما مالك فكان يجلس اليوم بطوله ليتعلم، ولذلك اصبح وعاء من اوعية العلم. وشهد له بذلك المحدث الشهير والامام الجليل الزهري. الزهري لما قدم المدينة قدم عليه ربيعة واصطحب معه تلميذه مالك وبعض التلاميذ، ودخلوا على الزهري وطلبوا منه ان يحدثهم، فحدثهم بنيف 40 حديثا ثم انصرف. ثم جاءوا في يوم التالي وطلبوا منه ان يحدثهم مرة اخرى، فقال لهم: وهل حفظتم ما حدثتكم به بالامس؟ فقال ربيعة: انا اسمعك من يحدثك بما حدثت به بالامس، قم يا مالك. فقام مالك وصرد النيف 40 حديثا بالاسانيد والمتون والترتيب كما ذكرها وحدث بها الزهري. فقال الزهري في عجب: ما كنت اظن انه سيحمل هذا العلم بهذه الطريقة رجل اخر غيري. اذهب فانك وعاء من اوعية العلم. حكم عليه انه وعاء علم، لم يكن وعاء فن، ولم يكن وعاء كرة، ولم يكن وعاء تفاهة، ولم يكن وعاء نفاق، وانما كان وعاء علم. ولذلك ذاع علمه وانتشر صيته، وقصده الناس من كل صوب وحدب يطلبون علمه ويطلبون فقهه. ولذلك كان متأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، ولذلك كان اذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل وارتدى احسن ثيابه واخذ يبخر ويعطر المكان حتى ينهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يكن مغرورا ولا متكبرا ولا ناطقا بغير علم، فمع انه شهد له بانه وعاء علم، طرح عليه في يوم من الايام 48 مسألة. لو طرحت اليوم على احمق جاهل او على انصاف الوعاظ لاجاب الواحد من فوره وادعى لنفسه العلم والفقه. اما الامام مالك فقد اجاب عن بعضها وقال 32 مسألة من 48 لا ادري لا اعلم، لم يتحرج ان يقول هذا. ولذلك قصده رجل من بلاد المغرب جاء سائرا مسيرة 6 اشهر ليسأله عن مسألة لم يعرف لها اهل العلم في بلده حلا، فاشاروا عليه ان يذهب الى عالم المدينة والى مفتيها. اخذ الرجل يسير ويقطع الصحارى والفيافي 6 اشهر ولما دخل على مالك طرح عليه المسألة فإذا بمالك يقول له لا أعلم. الرجل في دهشة وعجب يقول له ومن يعلم إذا كنت أنت لا تعلم؟ قال له مالك يعلم من علمه الله. قام الرجل ولما هم منصرفا قال له يا مالك جئتك من عند أناس قالوا لي إنه لا أحد أعلم منك، لا أحد أعلم منك، ومع هذا لم تجبني. قال له مالك ارجع وقل لهم إن مالك لا يعلم. لم يتحرج أن يقول لا أدري لا أعلم، كان يحترم علمه وكان دقيقا في فتواه، يخشى من عذاب الله، وكان غير متجرئ على الفتوى كما مرى في عصرنا هذا وفي كل عصر. ولذلك يحدث عنه البعض يقولون كنا إذا استفتينا مالكا فأخذ يفتي كان يفتي وكأنه يقف بين الجنة والنار. إي والله. ولذلك قال كلمة شهيرة، قال إذا أراد أحدكم أن يفتي فليعرض نفسه على الجنة والنار، لأن الفتوى إما جنة وإما نار، إن أصبت وأحسنت فلك الجنة، وإن ضللت وأضللت فلك النار. ولذلك كان يتقي الله في لسانه وفي فتواه، وكان يحترم علمه. في يوم من الأيام أرسل إليه الخليفة هارون الرشيد رجلا يسمى البرمكي، قال له اذهب إلى مالك وقل له إن هارون الرشيد يطلب منك أن تحمل الموطأ. والموطأ كتاب جمع فيه الإمام مالك تما كبيرا من الأحاديث الصحيحة، وسمي به الموطأ لأن الناس تواطؤوا واجتمعوا العلماء وعقل العلماء على صحة ما فيه وعلى الأخذ بما فيه. هارون الرشيد يرسل البرمكي اطلب من مالك أن يحمل الموطأ وأن يأتي إلي حتى يسمعني إياه وحتى يعلم أبنائي. لو سألت أي رجل علم لو أرسل إليك الحاكم ليطلب منك أن تذهب إليه ماذا كنت تفعل؟ وأترك لكم وله الإجابة. اسمعوا ماذا فعل مالك حتى نقارن بين علماء الأمس وبين علماء اليوم. قال مالك للبرمكي عد إلى الخليفة وقل له إن العلم لا يأتي وإنما يؤتى، فإن كنت تريد علم مالك فاذهب أنت إلى مالك، وإلا فامنعني، فأنت الأمير وبيدك ذلك حتى تكون لي حجة بين يدي الله أنك قد منعتني من إلقاء العلم وتعليم العلم. وقل له يا هارون إن مالكا يقول لك إياك أن تكون أول أو ممن يسن ذل العلم، فإنك إن فعلت أذلك الله. إياك أن تذل العلم والعلماء، من ذل العلم والعلماء أذله الله. رسالة أرسلها إلى كل حاكم وأقول لهم اسمعوا وعوا وتعلموا. هذا هو الإمام مالك، والذي حينما أراد أن يزن الناس وزنهم بميزان العلم. يقول الإمام مالك وهو يزن الناس بهذا الميزان الذهبي: الناس أربعة، احفظوها فوالله هي كلمة توضع في ميزان من ذهب. الناس أربعة، من هم؟ الأول رجل علم وعمل وعلم. الناس أربعة: رجل علم، تعلم العلم، وعلم وعمل. فمثله في كتاب الله قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورجل علم وعمل ولكنه لم يعلم، فمثله في كتاب الله قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ورجلا علم وعلم ولم يعمل، فمثله في كتاب الله قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ورجل لم يعلم ولم يعلم ولم يعمل، فمثله في كتاب الله قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. الناس أربعة، وانظر أيها الأخ الكريم من أي الأربعة تكون. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يعلمون ويعلمون ويعملون، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، إذا أردت أن أسترسل في الحديث عن الإمام مالك أقول: الإمام مالك طرح عليه في يوم من الأيام سؤال، قالوا له: يا مالك، نراك تدخل على الأمراء والخلفاء مع أنهم أهل ظلم وجور، فلماذا؟ سؤال خطير، سؤال خطير. ويا ترى هل كان يدخل عليهم طامعا في منصب أو طامعا في عطاء أو الاحتمالات كثيرة. والإمام مالك يسأل: أتعرفون بما أجاب؟ قال: فأين تقال كلمة الحق؟ ومعنى هذا أن مالكا كان لا يدخل على هؤلاء إلا ليسمعهم كلمة الحق، كلمة الحق، لا لينافق ولا ليداهن ولا لينطق بالشعارات، وإنما ليوجههم إلى الله رب العالمين، وهذا هو العالم الحق والمحب الحق. ولذلك دخل على والي المدينة فلما دخل عليه رأى عنده بعض المنافقين يداهنونه ويمدحونه، فغضب ونهرهم وقال: أيها الأمير، اعلم أن من مدحك بما ليس فيك فسوف يذمك بما ليس فيك. هذه حقيقة، وما أكثر الذين مدحوا الحكام بما ليس فيهم، وبعد أن مات الحكام ذموهم بما ليس فيهم. من مدحك بما ليس فيك فسوف يذمك بما ليس فيك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الأمير بدلا من أن يقدم لهم عطاء على نفاقهم، ينبغي أن يعاملهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكره بذلك. يقول له: وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ التراب في وجوه المداحين. المداحون لا يكرمون ولا يضعوا في المناصب ولا يغضق عليهم، وإنما ينبغي أن يحفى في وجوههم التراب. ثم عقب مالك قائلا: وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يمدحون رجلا فقال: كسرتم ظهر الرجل. الذي يمدحك يكسر ظهرك، والذي ينقضك ويوجهك هو الذي يريد لك الخير، هو الذي يريد لك النجاة من عذاب النار، وهذا أمر لا يفهمه الحكام ولا ولاة الأمر. يريد لك النجاة من عذاب النار. نصيحة غالية قدمها مالك. في يوم آخر يدخل مالك على هارون الرشيد، على خليفة المسلمين، فوجد بين يديه شيئا منصوبا، وهو ما يسمى بلعبة الشطرنج. فلما دخل ظل واقفا، فقال له هارون الرشيد: اجلس. فقال له: ايها الامير، قبل ان اجلس اسألك سؤالا، ما بين يديك اهو حق؟ سؤال يطرحه مالك. هارون الرشيد ما كان مجاملا لنفسه وما كان كاذبا على الله، فقال له: يا مالك، الحق انه ليس بحق. فقال له: يا امير، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فامر هارون ان يرفع هذا من بين يديه، وظل حياته لم تمس يده الشطرنج حتى فارق الحياة. كان مالك يدخل ليقول كلمة حق، لا يداهن ولا ينافق. خرج في يوم العيد، قاصد المصلى العيد، وإذا به يرى موكب الأمير، موكب والي المدينة الوليد بن صالح، رأى موكبه. فلما أبصر موكبه، والموكب تتبعه الرايات والدواب وما إلى ذلك، موكب المتكبرين قال مالك ورفع صوته قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة لا تقال إلا عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت آذان الأمير وعيونه هذه الكلمة، سمع رجال المباح هذه الكلمة، فنقلوها إلى الأمير. مالك لما مر الموكب قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أرسل الأمير إلى الإمام مالك وقال له لما استرجعت لما رأيت موكبنا أرأيت ما تنكره؟ قال أيها الأمير لقد رأيت الناس يخرجون للصلاة عليهم الخشوع وتملأ قلوبهم خشية الله، ثم رأيتك تأتي في زي وفي هيئة المتكبرين، والله لقد حدثني أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها 12,000 مقاتل تعلوه السكينة قطعت رأسه، يقول بملء فيه الملك لله الواحد القهار، الكبرياء كله لله والعظمة لله. يا أصحاب الكبرياء والغطرسة اتقوا الله، فالملك لله، وإن كان لكم في أيامكم هذه ملك فسيأتي يوم ينادي فيه المناد لمن الملك اليوم، وستخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. هذا هو مالك، وهذا هو موقفه من الأمراء والخلفاء. ولما تولى الخلافة المنصور وكان من خلفاء الدولة العباسية، في يوم من الأيام صبر منه يمين ثم حلث في يمينه هذا، فاستفتى العلماء فأفتوه أنه عليه كفارة اليمين. عليه كفارة يمين، ما هي الكفارة؟ قال له إطعام 10 مساكين. فلما سأل مالكا قال له صم 3 أيام. اندهش المنصور لذلك، قال إن الصيام يكون لمن لا يملك الإطعام، وهل أنا لا أملك؟ قال له نعم. قال كيف وعندي من المال كثير؟ قال والله المال ليس بمالك، وإنما هي أموال المسلمين التي أكلها بغير حق وأخذها بغير حق. هذه فتوى الإمام مالك، ولذلك الإمام مالك لم يسلم من المنصور. من المنصور، المنصور كان قد انتزع الخلافة بالإكراه وأخذ البيعة من الناس بالإكراه. سمع في يوم من الأيام أن مالكا يحدث الناس أن طلاق المكره غير واقع، اعتبروا بذلك الإمام مالك متطرفا وأنه يريد قلب نظام الحكم. أتعرفون لماذا؟ قالوا لأن الإمام مالك ما دام يفتي بأن طلاق المكره لا يقع فمعنى هذا ما يكون من المكره لا يعتد به، والمنصور قد أخذ البيعة إكراها وعلى هذا تكون بيعته باطلة. أتعرفون ماذا كانت النتيجة؟ أخذوا الإمام مالك وجردوه من ثيابه وجلدوه 70 صوتا وعلقوه من يديه حتى شلت يده، ولذلك كان يصلي في آخر حياته مرسلا يده لا يستطيع أن يضعها على صدره. مالك بحر العلم يضرب ويهان، الله أسأل أن ينتقم من كل ظالم وأن ينتقم من كل من يهين عالما ومن كل من يذل العلماء. الله أسأل أن ينتقم من كل ظالم وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يجعل كيده في نحره. الإمام مالك يضرب 70 صوتا بتهمة التطرف بتهمة قلب نظام حكم. الإمام مالك حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه رسالة أرسلها إلى العلماء إلى علماء الحق في كل عصر وفي كل زمان. اصبروا فهذا بلاء وهذا ثمن يدفعه كل رجل علم وكل رجل حق. الإمام مالك كما كان مدرسة في مجتمعه كان مدرسة في بيته. بعد أن جلد وأهين أصيب بمرض، هذا المرض هو مرض سلس البول منعه من أن يخرج للصلاة ولحضور الجماعة. وسبحان ربي العظيم، إذا وقع العالم نهش فيه الكلاب فبعض الناس اتهموه بالزندقة، والبعض الآخر من الكلاب الذين حنقوا عليه وحقدوا عليه اتهموه بالكفر، والبعض الآخر اتهموه بارتكاب كبيرة لأنه لا يخرج إلى صلاة الجماعة ولا يعود المريض. وكان الإمام مالك إذا سئل لما لا تخرج للجماعات لما لا تعود المريض قال الأمر سر بيني وبين ربي ولا أريد أن أشكو ربي. الإمام مالك. ولذلك كان يأتيه تلامذته إلى بيته لأنه كان لا يخرج إلى الناس، كان يأتونه إلى بيته. واسمعوا الإمام مالك كان له ولد وبنت. ابنه يحيى كان من المحدثين وهو من رواة موطأ الإمام مالك، وابنته كانت تقف خلف الباب. يجلس مالك فيحدث، ولكبر سنه ولمرضه كان يجعل تلامذته يحدثون، فكان الواحد فيهم إذا أخطأ أحيانا يذهل مالك عن تصحيح خطئه. أتعرفون ماذا كان يحدث؟ كان إذا أخطأ التلميذ ولم يفطن إليه مالك يسمع طرقا على الباب. أتعرفون من الذي كان يطرق الباب؟ إنها ابنته، كانت قد حملت علمه، فكانت تطرق على الباب كأنها تقول لأبيها أفق واستيقظ، قد أخطأ التلميذ فرد عليه الخطأ. مدرسة في بيته ومدرسة خارج البيت، هذا هو مالك. أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يجمعنا به في الجنة وأن ينتقم من كل من ظلمه وظلم عالما من العلماء. أسأل الله ذلك، وأسأل الله أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا عند السؤال ولا تخزنا يوم العرض عليك، وجنبنا الفتن وثبتنا على الحق وأمتنا على الحق، واجعلنا من الذين يعملون ويعلمون ويعلمون، إنك سميع مجيب الدعاء وإنك على ذلك لقدير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.